السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فجدير بنا أن نجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وهو وحده الذي يزيل الكرب ويكشف الغمة، لا كاشف للغم إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في شأن نبي يونس عليه السلام: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالذي ينجي من الغم هو الله سبحانه وتعالى، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا ليس الخليل إبراهيم، وليس نوح، وليس موسى، وليس عيسى عليهم صلوات الله وسلامه. إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله عز وجل. فجدير بنا أيها الإخوة أن نستمسك بهذه العروة الوثقى مع إجلالنا وتوقيرنا وتبجيلنا لأنبياء الله وسمعنا وطاعتنا لهم بعد طاعة الله ومع طاعة الله عز وجل. الأخ السائل أواصل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله بكل خير. يسأل: بارك الله فيكم يا أحمد، وبارك الله فيكم يا أحمد، صلى على النبي محمد وسلم، جزاكم الله عنا خيرا. قال الإمام يقول: سووا الصف، والأخ بينه وبين أخيه متر ونصف. هذه حالات اضطرار، حالات اضطرار، ماذا نصنع؟ يرجو كيف ينظر لجانب متعددة في قاتل الكافر. عندنا في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، ولكن هل هناك معاهدات؟ هل هناك معاهدات بين دول مسلمة وبين دول كافرة؟ وهل هناك مفاسد أعظم وليست هناك مفاسد أعظم؟ ينظر من عدة جوانب. الإمام يقول: صلوا الصف، والأخ بينه وبين أخيه متر ونصف عشان الكورونا. هذا اضطرار، وإلا في الأصل لا يجوز أن تكون هناك فروجات بين الأشخاص، لا يجوز أن تكون هناك فروجات بين الصفوف في الأصل. هذا في الأصل سد الخلل، يرى الشيطان من خلالكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسد الخلل، وأمر بوصل الصفوف، وقال: من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. لكن الضرورات لا أحكامها. الوضع ما تبقى معي من مال في بنك كذا، مع العلم أن كثيرا منه قدر الله له أن يضيع في مشاريع لم تنجح، لا يحملنا هذا على أن نأكل المال الربوي. البنوك شأنها واحد، حكما أخذ مالا بغير حق ولم يستطع أن يرده لصاحبه، لأن صاحب المال من بلد عربية، إذا كنت تعرفه دخره له إلى أن يسر الله له بالمجيء لأخذ ماله. البيتكوين، عملة البيتكوين، عملة وهمية لا أساس لها ولا صحة لها، فلا يجوز التعامل بها. الموت المرض الكبد الذي يحتسب شهيد نحسبه كذلك، لأن الكبد من الأمراض الباطنة، والنبي يقول: مبطون شهيد. كيف أعرف أنه تم قبول التوبة ولو كبيرا من الكبائر؟ ذلك أمر موقول من الله لا نعلمه، وقد أخفى الله قبول التوبة حتى نجتهد في الاستغفار، كما أخفى ليلة القدر حتى نجتهد في الدعاء، كما أخفى علامات أولياء، كما أخفى أولياء الصالحين حتى نجتهد في أن نكون منهم، كما أخفى ساعة الجمعة حتى نجتهد فيها. هذه أمور منقولة إلى الله، لكن عموما لو أنك وفقت لطاعة الله فهذه علامة خير بك. يقول: أفتيت بعدم طاعة الزوج، حرّب الزوج النقاط. ربي لو طلقت أبوك شايف أنه عادي؟ لا، هنا مفاسد ومصالح. لا، هنا مفاسد ومصالح، نقدر المفاسد ونقدر المصالح. أنا أقصد يعني ما كنت أصور أن الزوج أحمق إلى هذا الحد أنه يطلق زوجته من أجل ابتداء النقاب، لكن في الجملة ستكون هناك مفاسد ومصالح. يقول لك السائل: ويا العرب وفقك الله يا وائل، هل تختار أي سؤال؟ هل تختار لنفسك أن تصلي أربع ركعات قبل صلاة العصر؟ وهل تختار لنفسك صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب؟ عندنا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فلو ضعفت أحاديث بخصوصها، لكن عندنا النص العام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمراد بين كل أذانين صلاة بين الأذان والإقامة. يقول أخو السائل: ما حكم سجود التلاوة في القراءة الجماعية إذا كان ألمن أني لا أقرأ معه؟ إذا سجد الإمام فاسجد. الأخ يسأل عن رأيي في إذاعة القرآن الكريم، وإي وضحته مرارا في إذاعة القرآن الكريم وآخر مرة في قناة الرحمة يوم الاثنين الماضي وتوضيحا جليا حاصله وبدقة، وأسأل الله السداد والصواب، أن قناة القرآن الكريم أو إذاعة القرآن الكريم إذاعة طيبة مباركة على الإجمال، فيها فخرا أنها تبث أفضل الكلام وأطيب الكلام، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وجزى الله من أسسها ومن أمر بتأسيسها خير الجزاء. ولكن ثم أمر لازم التنويه عليه، ألا وهو أنه يجب على القائمين على القناة وفقهم الله لكل خير أن ينتقوا الأضياف الذين يستضيفونهم، فإنهم كثيرا ما ينتقون، ما يأتون بأضياف تصدر منهم ألفاظ لا توافق الشريعة. وأذكر على سبيل المثال قول من يقول في رسول الله مناشدا: يا كاشف الغمة يا رسول الله، أو آخر يقول: يا مزيل الكرب يا رسول الله، إن الرسول عليه السلام قد مات وهو حي أيضا، فالذي يكشف الغمة ويزيل الكربة هو الله. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فألفاظ ينبغي أن تتقى، بل يجب أن تتقى تلك التي تحدث التباسات، ويفهم منها الشخص أن الرسول هو يكشف الضر أو يجيب المضطر. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ويقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذه أمور جلية واضحة لا نماري فيها. هذا فضلا عن أحيانا تلقى الكلمات تزعج، ولكني لا أستطيع أن أتلفظ بما ينقل كله، هذا مدخر لحينه. وكان في بعض اللقاءات التي تكون في بعض الموالد ألفاظ شديدة صعبة تلبس على الناس بعض الأمور، ولكن لا أذكر موطن الحلقة بالضبط. لكن عموما مثلا بغض النظر عن ذات القرآن الكريم، هناك من يسجلون في بعض الموالد نحن في مولد فلان قطب الأخطاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب، فكيف إذا دعي في البر والبحر أجاب؟ ما الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب؟ هل الذي يسمونه ولي وقد مات، أم الذي إذا دعي في البحر في البر والبحر أجاب هو الله سبحانه وتعالى؟ كلام واضح وجلي والحمد لله. وهذا شيء تعلمناه منذ طفولتنا، أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه. كل هذا مع إقرارنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم، وسيدنا وسيد آبائنا وسيد أمهاتنا وسيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام، وصاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، وله الوسيلة التي هي منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد من عباد الله إلا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نوقر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى، وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لكن ثم أشخاص ممكن من بعض الإذاعات وممكن من بعض الفضائيات الكبرى يتكلمون كيف شاءوا، ولا نتمكن من الوصول إلى قنوات كهذه لإبداء وجهة النظر أو لإبداء خطئهم على الأقل، أو لإبداء جهالات الجهل منهم على الأقل. لكن إن شاء الله نثبتون على موقفنا بإذن الله من حبنا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومن حبنا ولوازم حبنا لله ورسوله أن نؤدي لله حقه من التوحيد، وأن نؤدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه من كونه رسول ومن كونه سيد ولد آدم. لكنه لا يكشف ضرا ولا يجيب مضطرا، ونبرأ إلى الله من ظاهر الشرك وخافيه. يقول الأخ ياسر: هل ممكن التواضع؟ يقول: ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود أو غير لون؟ السؤال الأخت محمد: يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بأي لون شاءت، ما لم تدلس بذلك على خاطب وما لم تتبرز بذلك لرجال أجانب. هل يجوز أن أذبح العقيقة يوم السادس وأختنه يوم السابع وأطعم يوم الثامن؟ إذا أردت السنة نجعل العقيقة يوم السابع، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تعق عنه يوم سابع، فألزم السنة. أما الجواز فقد جوز بعض العلماء مثل ما ذكرت، لكن الأصوب أنك تعق يوم السابع. والختان على حسب رأي الأطباء في المسألة، الأمر واسع. حكم من يطلب منه أبوه مالا ليأتي بالدخان، وإذا رفض الابن ضرب أباه، ضرب أبوه أمه وسبها. سيختار أخف المفاسد، سيختار أخف المفاسد حينئذ. ما حكم من طلق زوجته التطليقة الثالثة إنك تطلعه في البيت شهور العدة؟ من طلقها علق الطلاق، والإذا الحكم من طلق زوجته الطلقة الثالثة إنك ستمعه في البيت شهور العدة. إذا طلق عموما، أوضح عن الأسئلة يا بسام يا باسل، إذا طلق الرجل زوجته التطليقة الثالثة فليس لا نفقة ولا سكنة إلا إذا كانت حاضنة تحضن الأولاد، حاضنة تحضن الأولاد، فلها ولأولادها مسكن الحضانة. حكم الصلاة بالكمامة لا بأس. حكم شراء توك توك مسروق وأنا لم أعرف صاحبه: لا تشتري التوك توك المسروق، بارك الله فيك يا أحمد. حكم الماء الذي اختلطت به نجاسة قليلة بالنسبة للماء، كان ماء كثيرا عظيما لا تأثر فيه النجاسة، ماء حلال، لكن إذا أثرت فيه النجاسة لا يصح الوضوء، يتنجس ماء بحر مثلا. قد حسب أن بعضهم حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، لكن في سنده بعض. العبرة بكثرة الماء الكاثرة التي تذهب بهذا القبيل. لاحط معرض البنت نفسها للزواج على الفيسبوك من الناحية الشرعية. ظن أن هذا يولد لها المفاسد. يعني عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح للزواج بها. إذا كان رجلا صالحا ومن خلالي من خلالي أو لأه يكون أفضل وأفضل. بارك الله فيك يا أخت ليلى. هل تجوز صلاة أجدنا صلاة الجماعة مع التبرع جائزة للاضطرار؟ حكم إعطاء المال لمدمن المخدرات فأتساعد على الإثم والعدوان. هل ما صح؟ هل الدم هل ينقض الوضوء؟ أقصد جرح في اليد بعد الوضوء لا ينقض الوضوء. متى ينتهي موعد صلاة العشاء؟ موعد صلاة العشاء ينتهي موعد صلاة العشاء بطلوع الفجر. قبل إدراك على الأدق إدراك ركعة من العشاء قبل الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وعن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهذا وقت الفضيلة، بعدها يكره. حكم الغربة للعمل والبعد عن الزوجة والأولاد لفترات طويلة، هذا تقصير في حق الزوجة والأولاد، ولا بد أن يستسمحها وأن يسترضيها. حكم الزواج المؤقت بسنة واحدة لا يجوز، لا يجوز تحديد وقت للزواج وإلا دخلت في نكاح المتعة. حكم يصلي في البيت مع فتح المساجد خشية العدوى أو ذلك. حكم شقق الاستكان لحديث الزواج أنصحك بالبعد لأن العقوبة فيها بنود ربوية. إمام وخطيب لا حرج يا ياسر، ارسل رسالة باسمك وإن شاء الله طب. حكم من تفل تجاه القبلة إذا كان متعمدا يأثم، وقد ورد حديث من تفل تجاه القبلة تجاه يوم القيامة وتفل بين عينيه. هل الصلاة صحيحة؟ لا بالسؤال. ما كفارة الأكل في شهر رمضان عمدا؟ كبيرة من الكبائر وعليك بإعادة صيام هذا اليوم. عمر مشاغب، يا ليتك يا عمر تغير مشاغب حفظك الله، فكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء التي قد تكره. حكم مقاطعة الأب إذا كان يفسد علي ديني. والأب اسمه مشاغب ولا أنت وصفك مشاغب يا عمر؟ قطعة الأب إذا كان يفسد علي ديني. قال تعالى من جهدات على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ربيت أولادي وضحيت بالكثير وتعبت، وأولادي جافين جدا مع أياها وقسيين وأنانيين. على كل حال إذا كنت عملت عملك لله فاحتسب أجرك من الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نقول في تشهدنا التحيات لله والصلوات والطيبات، وعلى هذا فيلزمنا أن نعمل أعمالنا لله حتى لا نندم. إذا كان الإنسان أغلب الإنسان كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود أي جحود، يذكر المصائب وينسى النعم، فسيكون جحودا مع بني آدم أيضا. كان جحودا مع الله سيكون جحود مع بني آدم. فالأولى لنا أن نعمل أعمالنا نبتغي بها وجه الله، سواء شكرنا الناس أم لم يشكرونا. خروج الدم من مخرج طبيعي كالأنف أو الفم هل ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. مسألة وعد الآمر بالشراء الوعود كما تشاء، لكن الوعود ليست برابط قوي في الباب. زواج المسيار وضح الصورة التي تريدها من زواج المسيار، وضح الصورة. اختلفت صور زواج المسيار في نظر المتزوجين أو في نظر السائلين. حرك خلاص هذا منتهي. حكم عقد الزواج لإنجاب أطفال الأنابيب دون معاشرة مطلقا باتفاق الزوجين، هذا الشرط باطل، شرط باطل. التورق مع البنت هذه الصورة. هل تجوز قراءة القرآن على الوالدين أثناء زيارة القبور؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكما بعد شخص جوال بالتقسيط دون أن يعلم المشتري من هو البائع. حكما بعد شخص جوال بالتقسيط دون أن يعلم المشتري من هو البائع. كيف يعني؟ اشتريت من شخص، عليك أن تعرف اشتريت من من. العزيز لي فطالب مشاهدة تسجيلات الأطباء يفحصون المرضى للتعلم، لا أدري هل وافق المريض على نفس التسجيلات أم لا. تسجيل التعلم جائز، وأنت لست مسؤولا عن المريض وموافقته، الطبيب هو يتحملها بين يدي الله. هل يلزم الإتيان بتكبيرة الإحرام قائما؟ لا يلزم. إذا كنت مريضا ممكن تصلي وأنت جالس، لا يلزم أن تقوم حتى لتكبيرة الإحرام. ما أعلم شيئا مما تقول يا محمد. لا أفهم ما هو وجه مجيء قصة العز بن عبد السلام هنا. ما مراد هذا؟ كنت تريد تأسس برسول الله عليه الصلاة والسلام. هل من تصوم شهرا شوال ولم تكمله وجعلت ما صمته من شوال هو قضاء ما فاتها من العذر رمضان، انت صامت خمس ايام من شوال ولم تكمل ستة وجعلت ما صمته قضاء، لا يصح، لأن الأعمال بالنيات، ينظر إلى نياتها قبل الصيام. هل رضاعة صناعية للطفل تعد خللا بواجب المرأة الشرعي؟ لا تعد، تفترض المرأة تتعب من الإرضاع. المشكلة إذا يعني اشترط مساعدات لإرضاع حليب مثلا. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة؟ يجوز، فكانت هذه الذبيحة بقرة مثلا، أما خروف تقول هو أضحية وعقيقة لا يجوز. التسويق الشبكي شركة من شركات النصب والاحتيال، أبنائي رضعوا من امرأة عمهم إلا واحد، وأولاد أخي نفس الوضع إلا واحد، ما حكم أولاد الاثنين؟ لا صلة لهما ببعضهما إلا أنهم أولاد عم فقط، الرضاعة لا تشملهم. هل يجوز إخراج سداد الماء زكاة المال لسداد دين الأخ؟ سلمه المال لفقره أو لكونه ظالما ويتصرف، قد يكون محتاج إلى أكل وشرب. قد مس المصحف لغير المتوضئ لا بأس به، وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. في الكتاب المكنون الذي عند الله سبحانه وتعالى، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر الصاد فيه الإرسال، حديث لعن الروح أصبها حتى إن كانت كافرة، هل يجوز؟ أي روح؟ لعن الروح أو سبها؟ يعني لعن معين في لعن المعين وفي لعن على العموم، أنا لعنة الله على الظالمين عامة، لكن قل اللهم لعن فلانا من الناس باسمه، هذا في الخلاف بين العلماء، واختار رأي العلماء القائلين بأنك لا تلعن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أقواما عليه الصلاة والسلام يوم أحد، أو لعن الذين فعلوا الصحابة حملة القرآن فعلوا، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، حكما لم يقم بالعقيقة عن أبنائها ليأسف لا يأسف، العقيقة سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. هل يزول وضع كراسي فاصلة بين المصلين في المساجد؟ الضرورة، الضرورة التي تجزئنا خروج المني مني أثناء النوم دون احتلام أو أن أشعر بشيء. مدرسة بزرتبت في الصلاة فصلي على فصلي في الوقت الذي تراه قد دخل فيه الفجر. والنسب المدفوع من معامل التحليل للأطباء مقابل إرسال التحليل لهم دون غيرهم. بلا شك أن هذا الذي يأخذه الطبيب لكونه يحول شخصا ليس في حاجة إلى تحاليل، يحوله للتحليل من أجل العمولة التي يأخذها من معمل التحليل، حرام، حرام عليه وحرام على معمل التحليل. كله راجع إلى حال رجع على المريض، المريض لا يحتاج إلى تحليل وأرسله للطبيب يحلل، أو الطبيب أرسله للمعمل يحلل والمعمل يعطي الطبيب نسبة، كل هذا يحمله المريض، وهذا ظلم فوق ما هو فيه المرض. الحديث طلع في شرب الماء من أي ناحية يا رحمة؟ من أي ناحية؟ تسألين من ناحية الجلوس أثناء شرب الماء أو القيام أثناء شرب الماء؟ ثبت أن النبي شرب قائما عليه السلام وجالسا. أما عن النهي فالنهي لو سلم بصحته لكان نهيا للتنزيه، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما عليه الصلاة والسلام. ما صحة قول النبي لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ حديث صحيح. هل يجوز حمل المصحف بحائل أي بقفازات لحافظ القرآن؟ يجوز. قراءة الفاتحة عند المقابر لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم بناء البنات في بيت الأب تذكرهم ترجع إلى حال الأب وحال الأبناء، حال الأبناء وحال البنات، مسألة لها ضوابطها الشرعية، لا بد من النظر في المسألة. صور الغلو المذموم في عصرنا الحالي، الغلو صوره كثيرة جدا في هذا الزمان، صوره كثيرة جدا، غلو في الأشخاص، غلو في الصالحين، غلو في الأنبياء، غلو في الرؤساء، غلو في الملوك، غلو في محبيك، الغلو صوره متعددة جدا، الغلو صوره متعددة ومتنوعة. تحت ثانوية عامة وهم يسلموها امتحانات لا تضاف للمجموعة يحبها في البيت، الحرام أحلها لها أنا؟ المنظومة التعليمية غير منضبطة بهذه الطريقة، لكن هو الأمر الخط يسير لأنها لا تضاف للمجموعة، لكن أنصحت أنها هي التي تحلها. جارتي تتحدث في أرضي كثير وتمنعني من دخول الشقة، وزوجي مسافر، كيف أتصرف؟ للناس من أهل الصلاح ينظروا في المسألة. حبك الله الذي أحببتنا فيه أحمد. لا أعرف معنى اسم داليدا، لا أعرف. سألت زوجته زوجي عن نيتي في قول فعلمة الدين فقال لم أنه التفويض. خلاص الحمد لله. العوائد من كل البنوك حرام، لا تأتم فصل الولد والبنت أخوات في النوم. قال بعض العلماء من 7 سنين لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وحسنه بعضهم علموا أولادكم الصلاة للسابع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال بعض العلماء 7 سنين وقال بعضهم 10 سنين. هل ابن الخال من الأرحام؟ من الأرحام نعم. أريد الزواج وأبوي يريدون أن أصرف على أخي المتزوج، ماذا أفعل؟ تزوج أنت أيضا وابدأ بنفسك ثم من تعود. الزواج العرفي إذا كان بدون ولي حرام. بحكم الأواني المغسلة امتنعت عن الغسل نظرا لظروف كورونا، لكن ذلك لكن أنا سألت وعدد من سألت بعض الأطباء منهم الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله أستاذ الجهاز الهضمي جامعة المنصورة في كلية الطب سابقا ورجل بخبرة في طب الأطفال واسعة، فأفادني أن الميكروب لا ينتقل بعد الوفاة ولكن حذرا من إدخال اليد في فم المريء الميت. وأنصحك أن تسأل أكثر من شخص من المختصين أيضا في هذا الصدد، إذ لا ضرر ولا ضرار، وكذلك التحصيل مطلب. صحة حديث الخياط أخاط ثوبا لملك ظالم ليس بحديث. الأطمع أني مغسلة وامتنعت عن الغسل نظرا لظروف الكورونا. أجبنا شخص عنده 100 عبد ويأتي زوجته في النهار 100 عبد ويأتي زوجته في النهار رمضان ولا يحرر عبده ويحرر عبده عنده 100 عبد ويأتي زوجته في النهار رمضان، يعني يتعمد أن يفطر. خلابش يا مهر بدرجة أن شخص سري باستطاعته أن يطعم 60 مسكينا ويقول خلاص كل يوم أجامع في النهار وأطعم 60 مسكينا. هذا التعمد نفسه جرم، هذا التعمد الحالة باستخفاف لآيات الله جرم. ينفع أصلي بالترنج؟ رأيكم تسأل، كان الترنج واسع. حكم الإصحاء بقرة تحذب لا بأس مع التراهر، لأن النبي قال إياك والحليب. لما ذهب المضيف الأنصاري لتضييفه قال النبي إياك والحليب لما ذهب يأتي بشاته. يقول علمنا كيف يقع حكم الأخوة بالرضاعة، وهذه سؤال يجب أن أشرحه. الأخوة بالرضاعة لها صورتان، الأخوة في الرضاعة لها صورتان. الصورة الأولى كل من رضع من ثدي امرأة أصبح ابنا لها من الرضاعة وأخا لكل من أرضعته المرأة. هذه الصورة اجتماع على الثدي حتى لو بعد 20 سنة، المهم أنه رضع منها الآن وفي نفس الوقت رضع واحد آخر، وبعد 20 سنة رضع شخص آخر من نفس الثدي، فكل من رضع من الثدي إخوة أو أخوات من الرضاعة. صورة ثانية إذا وهي مسألة لبن الفحل، مسألة لبن الفحل، لبن الفحل رجل متزوج بأربع نسوة، هذه أرضعت ولدا وهذه أرضعت بنتا وهذه أرضعت ولدا. كل من رضعوا بسبب هذا اللبن الذي تسرب للنسوة أصبحوا إخوة من الأب من الرضاعة، إخوة من الأب من الرضاعة، والله أعلم. وبالطبع يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ألوان الملابس المنهي عنها للرجال، المعصفر والذي نهي عنه للرجال، وما كان فيه تشبه بالنساء، تشبه بالنساء يعني تلبس كرجل تلبس صوفي ورد، وما كان تشبها بالنساء لا يجوز، أو تلبس جيبة كجيبة النساء وبلوزة كبلوزة النساء لا يجوز. وكذلك إذا كان من خصائص الكفار، خصائص اليهود، خصائص النصارى، مثلا لبس القسيس، لا تلبس لبس القسيس لأنه يعني تشبه. هل الزواج بدون ولي حرام؟ يقول باطل، نعم يقول باطل. مثل ذلك سأحد حديث في المعبد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر حديث المعبد، كان تقصد حديث الهجرة، حديث الهجرة فيه بعض الكلام. حتى إذا جاء مولى وفار التنور، التنور فيها قولان الأهل، لأن التنور الذي يخبز فيه والتنور وجه الأرض، وظاهر التنور في مجنة، التنور المعروف الذي يخبز فيه يكون مثل هذا الكوب لكن واسع، يرمى الجمر فيه، ترمى الأخشاب فيه التي أو الفحم فيه، ويوقد فيها النار وتشعل فيها النار، وبعد ذلك تخمد النار وتصبح جمرا في القاع، يأتون بخبز يضعونه في الجوانب، في الجوانب. فهذا التنور يملأ بالماء، يعني الماء غطى الأرض وامتلأ التنور، غطى الأرض وامتلأ التنور. ما معنى قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم؟ فيها قولان أو عفوا قولان، لا بس تختانون أنفسكم، تخونون أنفسكم، الثاني تخونون إخوانكم وتخونون أزواجكم. والصورة أنه كان في أول أمر الإسلام، في أول أمر فرض الصيام، الرجل الصائم يفطر عند المغرب، وله أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته، لا إلى الفجر إنما إلى أن ينام. تعرف مثلا المغرب يؤذن له الساعة السابعة، أفطر الساعة السابعة له أن يأكل ويشرب إلى أن ينام. فإذا نام بعدها بساعة مثلا، إذا نام الساعة الثامنة واستيقظ الساعة التاسعة، لا يأكل ويشرب إلا غدا المغرب. فكان هذا يشق على المسلمين، فلم يكن أمد الفطر إلى الفجر إنما كان إلى أن يأكل أو إلى أن عفوا إلى أن ينام، إلى أن ينام أو إلى الفجر. فكان أحدهم مثلا من الخارج ويريد امرأته، يريد امرأته، فتقول له الزوجة إني نمت، نمت بعد المغرب فلا أحل لك، فيقول لها ما نمت، ويخونها ويخشاها. ورد هذا في شأن بعض كبار الصحابة أنه قال لزوجته ما نمت، أو هو نفسه ينام ينعس شوية كده وبعدين يقول أنا ما نمت، ينام ويقول أنا ما نمت، من أجل أنه جائع يقول لنفسه أن يقوم ويأكل ويشرب ويجامع، تجد نفسه. وكما أقول لإخواني دائما أكون في الحرم أحيانا في يوم شديد الزحام من أيام الجمعة، ويكون شديد الزحام من أيام الجمعة وشخص ينام بجوارك ويسمع له غطيت ينام ويسترخي، تأتي قبل الصلاة بالنصف ساعة تقول قم توضأ لأنك نمت، وعارف توابع، عارف توابع الوضوء، وإذا خرج لن يستطيع أن يدخل، فقل لك يا أخي أنا ما نمت، يا أخي أنا ما نمت. هذا يقوي نفسه. حكم الوسواس في الصلاة من أي ناحية؟ جدل حول كلامك عن الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله، ممكن توضيح ما أدري يعني هل جدل من ناحية الصوفية في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله على نبينا محمد وسلم من أجل أننا نقول إن الذي يكشف الغمة هو الله والرسول سيد ولد آدم لا يكشف الكرب إنما الذي يكشف الله، أم من ناحية المدافعين عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين ينزلنه منزلة المعصوم رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء المسلمين، لكن ليس بمعصوم، ليس بمعصوم، يكفي أنه عالم من علماء المسلمين كأي عالم من علماء المسلمين له وعليه. ولكن الجزئية التي أثارت هذا الجدل، نحن درسنا كتاب منذ زمن بعيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، فيما يقارب 67 مجلسا. ففي النهاية بعد تدريس كل كتاب نبين محاسن هذا الكتاب ونبين بعض الأمور التي تتقى. فبعد أن بينا محاسن الكتاب ووجوه الانتفاع منه، بينا أن هناك مسائل يجب أو ينبغي أن تتقى. فبينا مسألة العذر بالجهل، أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كتب في عدة مواطن من كتابه التوحيد وهو أشهر كتبه، كتب أنه لا يعذر بالجهل، كتب أن الحديث فيه عدم العذر بالجهل في عدة مواطن من كتاب التوحيد صغير ممكن تطلع عليه. قلنا لا، العذر بالجهل لا، نختار أقوال العلماء القائلين بالعذر بالجهل، وذلك لعدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، منها قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، منها قول الله تعالى في كتابه الكريم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، لما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما من أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، عشرات الأدلة وبينها من قبل مرارا. لا بكل من فعل فعلة كفر وجهل يعلم، يا رجل المسلم صدرت منه فعلة كفر وجهل يعلم، يعلم هذا الجاهل. أما أننا نقول لا يعذر بالجهل فهذا لا أرتضي، هذه المسألة فقط، هذه المسألة عفوا التي أثارت الضجة الأخيرة. وإلا فهناك بعض الملاحظات الأخرى، فأقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه نفع الله به، ولكنه بشر، لكنه بشر يصيب كما يصيب البشر ويخطئ كما يخطئ البشر، ليس المعصوم وكتابه ليس قرآنا يتلى. فيه نفع وفيه الحمد لله فيه نفع وفيه فوائد كثيرة واستفدنا منه استفادات عظيمة، لكنه ليس بمعصوم رحمة الله تعالى عليه. فعلما لست وهابية، أنا رجل مسلم أحب الله ورسوله، سامع مطيع لله سبحانه، وسامع ومطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أهل العلم بكتاب الله وأهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني آخذ من أقوالهم ما وافق الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلست بوهابي ولست بمذهبي ولست بصاحب جماعة ولا أدعو إلى جماعة ولا أدعو إلى مذهب من المذاهب. أنا رجل مسلم كسائر المسلمين، امتثالا لأمر رسول الله، تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبله، وفي هذا أي وفي هذا القرآن اسمكم أيضا مسلمون. أتلاقى مع عموم المسلمين كلهم إخواني والمسلمات كلهن أخواتي، هذا دين الذي أدين الله سبحانه وتعالى به. بارك الله فيك. ما تفسير من رأى امرأة تلبس الذهب وهي من الأقرباء؟ رأى امرأة تلبس الذهب، الرؤية منامية واللي مش فاهم، على حسب الرؤية وعلى حسب حال الشخصية المرئية، هي صالحة أو ليست صالحة. إنك تعلم أن معرفتك بحال من تؤول له الرؤيا لا اعتبار في تأويل الرؤيا. ولذلك يذكر المؤولون أن رجلا أتى لعالم وقال له إنني رأيت أنني أؤذن. قال ستحز. واستدل له بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج ذوك رجالا. وجاء آخر قال رأيت أني أؤذن أو ينادى علي في الأذان فقال إنك ستسرق أيتها العير إنكم لسارقون. المهم أن بعض العلماء وهذا مستل من عدة أحاديث يربطون الرؤيا بحال الشخص الرائي بحال الشخص الذي رآها أو الذي رؤيت له. يحب المديح ولا أل الرفاعية الحضرة وحذرته منها أثناء مرة من صفية خلاص أديت ما عليك أديت ما عليك. وأنا نذكر الذين يقولون للأموات مدد يا فلان مدد يا فلان مدد يا فلان مدد يا فلان. الذين يطلبون المدد من الأموات أن هذا طلب المدد هذا داخل في الشرك يدخل الشخص في الشرك والعياذ بالله. تطلب مدد من أموات والله يقول من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد علمنا بداهة أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله لا يكشفه أحد إلا الله. هل يجوز لأب أن يحرم ابنته من الميراث لأنها لم تكن ضارة به وتعصيه وتصبه وتفضل زوجها على والديها؟ أما بعد وفاتي فالأمر سيقسم على حسب الشريعة. في دنيا من الممكن أن يكرم المطيعين ببعض الهبات ويحرم العاصين من هذه الهبات إذا كانوا ضارين به ويقيمون بأمره يقومون بأمره ويساعدونه في معيشته فأكرمهم لهذا فهذا شيء حسن جزاء الإحسان الإحسان. ففي الدنيا يجوز أن يهب لبعض الأولاد هبات أكثر من الآخرين لاعتبارات معينة لتكون الهبات هبات مسببة. أما إذا مات ذكر مثل حظ الأنثيين ما مصير أطفال الكفار إذا ماتوا هم صغار؟ الذي يفصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عنه. نعم وردت في الباب أحاديث في الطريقين حديث تفيد أنهم مع أبائهم وأحاديث تفيد غير ذلك. لكن حديث الرسول حسم المسألة الله أعلم بما كانوا عنه. ما حكم المدمن بالميسر مرتكب كبيرة؟ لما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما المقصود من قوله تعالى حتى زرتم المقابر؟ حتى متم ودخلتم المقابر عبر عنها بالزيارة لأن الذي يدخل القبر يدخله إلى حين وبعد ذلك يخرج منه كالزائر. حديث الأذنان من الرأس هل يصح بكثرة الطرق؟ كل طرق ضعيفة ولا يقوي بعضها بعضا. ذكرت أني مش أعمل حاجة ومع الوقت نسيت وعملتها. إذا كنت نسيت فلا شيء عليك، إذا كنت ذاكرا وعملتها فعليك كفارة يمينك. هل يجوز الزواج قبل موعد كتابة قسيمة الزواج؟ السؤال أولا هل الزواج تم بشروطه وضابطه بقية الكتابة فقط؟ يجوز لكن نحن ننصح الفتيات بعدم ذلك لأن المشاكل التي تتأتى الآن هذا والمسائل التي نتدخل الإصلاح فيها كبير ازدادت في هذه الأيام. واحد يعقد على فتاة عقدا شرعيا أبوها يزوجها والصداق سمي وكل شيء وماذا تحدث مشاكل؟ يرفض الرجل أن يزوج، يرفض الزوج أن يزوج، ماذا نصنع؟ لا تستطيع المرأة أن ترفع عليه قضية لأنها لا صفة لها، ليست هناك قسيمة زواج موجودة، ليست هناك قسيمة زواج موجودة. فتتعب المرأة وبعدها نحتاج نتدخل بإفتاءات فقهية. فمن الأصل ننصح بأن المرأة إذا أرادت أن تتزوج تسجل هذا الزواج توثقه عند المأذون. الزواج صحيح، لكن أتكلم على الحفاظ على الحقوق. الصلاة بلا أحكام القراءة، الصلاة تصح الرجل الذي تسأل عنه، هذا الذي أعلم عنه أنه صوفي بعيد عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتصدر منه مخالفات كثيرة للكتاب والسنة، والله أعلم. يقصد ما معناها في السياق؟ ماشي، ما معناها في السياق قوله تعالى حتى زرتم المقابر؟ يعني استمر الناس مشغولون في التكاثر حتى ماتوا، هذا وجه. وقال آخرون من أهل العلم حتى زرتم المقابر، حتى وصل الأمر بهم وبتكاثرهم وتباهيهم على بعضهم البعض إلى أن ذهبوا إلى القبور، يقول هذا قبر الدكتور فلان ابن عمي، وهذا قبر الوزير فلان ابن خالي، وهذا قبر العمدة فلان ابن عم جدتي، وهذا قبر فلان، ويتباهون حتى بالأموات الذين ماتوا، زاروا القبور وتكاثروا بالأموات فضلا عن تكاثرهم بالأحياء. هذا وجه. كيف للإمام أن يحرج أمام الجمع ولا يكمل صلاته التي نقض؟ هذا عن تعجب الأخ عبد الرحمن وأسد شاهد. كيف للإمام أن يحرج أمام الجمع ولا يكمل صلاته التي نقض فيها؟ الأخ سيد، سؤال الأخ سيد حتى يتصوره الناس، إمام كان يصلي فنقل وضوءه وهو يصلي في ركعة السبيل، بقيت ركعتان، هل يبقى يصلي وهو ناقض الوضوء أمام الناس أم يخرج؟ يخرج، هذا قول العلماء إن وإمتنا، يخرج ويستخلف إماما آخر، ما المشكلة يعني؟ هل هذا شيء يصيبه من بني آدم؟ يا سيد، أنس يصيبهم بني آدم، يعني أحيانا نصل الحياء إلى درجة لا نقول درجة تذن. النسبة لهذه صعب جدا أن امرأة أو فتاة تقول أنا حائط، لازم تجيب لها كلمة إنجليزي، تجيب لها والله يقول يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. هل يجوز أن أعطي اسم أمي لراقي؟ علامات الرقد دجالين اسم الأم، أول ما يطلب منك الراقي اسم أمك تعلم أنه دجال. ما لي اسم الأم أي تأثير في آية أو في حديث في شأن الرقية؟ هل يجوز أن ترقص المرأة لزوجها على أناشيد أعراض دينية يتخللها نوع من المعازف؟ المعازف لا تجوز. ما أفضل صدقة أقدمها لأبي بعد الموت؟ أبي مات في المدينة المنورة. أي على حسب قدرتك وطاقتك، عندك فلوس كثير انشله مسجدا، ساهم في بناء مسجد، ساهم في مستشفى، ساهم في أي عمل من أعمال البر. ما عندنا مانع من زيارة أي إخوة في أي بلد كان، إذا وجهوا دعوة من المسؤولين فيها. امرأة لا تستطيع إعطاء زوجها حقه الشرعي لغضبها منه. على العموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة دعا زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وردت رواية أنوي على إعلالها لأني وجدتها معلة في كتب العلل، وهي رواية إلا باتت والذي في السماء عليها ساخط، والله أعلم. إسراء فتح تقول: حق المرأة أن تبيع ما تملك بدون إذن الزوجة وعدم علمه، خاصة لو ورث أو هبة من الأهل، يجوز لها ذلك. نعم استأذنت وتفهمت معه فهو أفضل، لكن إن حبت أن تبيع شيئا من ملكها دون الرجوع إلى زوجها فلها ذلك. عندنا في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على ميمونة بنت الحارث قالت: يا رسول الله أنا شعرت أن أعتقت وليدتي، أنا شعرت أني أعتقت وليدتي. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا إنك لو أعطيتيها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. هذه الفرازات التي تنزل على المرأة من وسيلة تنظيم الأسرة تنقل الوضوء، المفرزات التي تنزل على المرأة يعني زكت. أعد السؤال كده يا عبد الرحمن، في إفرازات تنزل على المرأة خاصة نسوة الحوامل، ليست مني ولا بول ولا مذي ولا إلى آخره، وهذه أخطار أقوال علماء في أنها لا تنقض الوضوء. الصحيح الدعاء بعد الصلاة أم داخل الصلاة؟ كل جائز، كل جائز. هل يجوز المرأة التي توفي زوجها أن تخرج من المنزل في فترة العدة؟ هل يجوز المرأة التي توفي زوجها أن تخرج من المنزل؟ هل رأي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن هذا ابن عباس ويروى عن علي وجابر بن عبد الله؟ وأختار هذا الرأي لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله في سنده مجهول هذا. ويرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما ويروى عن أبيه أيضا وعن ابن مسعود وعن عثمان الإلزام بالمكث في البيت. قال الزهري رحمة الله تعالى عليه: من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر. أين أجاز ابن باز التجمع للطعام بعد دفن الميت؟ مش فاهم اللفظة في كتاب للشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه اسمه الاختيارات الفقهية للشيخ عبد العزيز بن باز، سئل بما حصل إذا جاء القوم للتعزية وقدم لهم شيء من الشاي أو شيء من القهوة، ما حصل لأنه قال لا بأس، شغل قرآن كي يستمعوا سجل حتى لا يقضوا مع الخائضين، قال لا بأس، كتاب راجع كتاب الاختيارات الفقهية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. بعدها أنوه على شيء، أن حديث هذا لازم التنبيه عليه لأنه العمدة عند إخواننا المتأخرين الشباب، شباب الصحوة الذين يقولون ببدعية التعزية الاجتماع للتعزية. أقول أن الحديث الذي استندوا عليه في هذا الباب هو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. وهذا الحديث معلول، الحديث من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. هشيم هذا مدلس، وتبين أنه أسقط رجلا مجهولا أو ضعيفا، إما أنه أسقط راويا يقال له المدائني وهو مجهول، أو أسقط شريك وهو ضعيف، ولهذا حكم عليه عدد من الأئمة بالنكارة كالدارقطني وأبي داود والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال قائلا إن هذا الحديث إن أبو هشيم تابع من راوي اسمه نصر بن باب، ونصر بن باب هذا كذاب ومن مشايخ الإمام أحمد القليلين الذين يتهموا بالكذب، بارك الله فيك. يقول أخي لماذا لم تسمي الشخص المذكور؟ أنا أجمع الذي ورد عنه من خرافات وضلالات حتى أرتب بإذن الله تعالى الجواب مع إثبات كل شيء من مصدره، لأنني ما سمعته بنفسي كثيرا، فأرتب له ترتيبا بإذن الله بصوته أو من كتبه إن كانت له كتب حتى أبني على علم في الباب. واحد بيصيف ومات غريقا يحسب من الشهداء، الله أعلم به، لكن إذا كان لم يقصد الذهاب مصيف من أجل المعاصي، من أجل المعاصي لما ذهب يروح عن نفسه بعيدا عن الفتن، فنرجو الله له ذلك والله أعلم. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى في شأن الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة، إذ يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا، ولا يفوتني أن أذكر دائما وأبدا أن الذي يكشف الضر ويكشف الغمة هو الله سبحانه وتعالى، لا يكشف ذلك أحد سواه، فلا داعي للتلبيس على الناس. وأيضا أذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وصاحب الوسيلة والفضيلة، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وهو على خلق عظيم، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، لكن لا يكشف الضر ولا يجيب المضطر. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قالها بعد قوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا كلامه، وهذه الدعوة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، يرد الأمر كله لله. وإذا كان لابد من أن تتكلم، تكلم وقل كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذا. وختاما أواصل شكري لله سبحانه وتعالى، وأواصل كذلك الشكر بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.